الهضرة شنو دير سريعة مرات راني عليك انت سارة صحح فيا مليح اللي كيفك يطلع ويطيح واللي راجل عمره ما يجيحان راني عليك انت سارة ما عندك شرة ما تعرف لك من الهضرة شنو دير سريعة مرات راني عليك انت سارة صحح فيا مليح اللي كيفك يطلع ويطيح واللي راجل عمره ما يجيحان وراني عليك انت انت اللي مرت جامي تبرى قلبك صح جامي يطرى وياي راني عليك انت انت اللي مرت جامي تبرى قلبك صح جامي يطرى وياي راني عليك انت ايوا لا تبغيش تخلصان راني عليك انت انت انا لعب هنا غولة ورموة تلا بهلولة مضرهبة يا وتبان مغبونة راني عليك انت انت انا انسان موسوسة عن الفايدة هذاك ما تحوس تبغي البطل لا تبغيش تخلصان راني عليك انت انت انا لعب هنا غولة ورموة تلا بهلولة مضرهبة يا وتبان مغبونة راني عليك انت انت اللي مرت جامي تبرى قلبك صح جامي يطرى وياي راني عليك انت انت اللي مرت جامي تبرى قلبك صح جامي يطرى وياي راني عليك انت هيا حالي راني عليك انت انت انا اللي فينا قاع تعرف سواديزا انت هو الشايف يا ودينو يا بركة ما تخرب راني عليك انت واللي تقول كاين غير انا ماشي مليحة كلمة انا وانا لا بغيت تربح اقعد كي حدانا راني عليك انت انت انا اللي فينا قاع تعرف سوا اونزو انت هو الشايف يا وديمو بركة ما تخرب راني عليك انت انت اللي مرت جامي تبرى قلبك صح جامي يطرى وياي راني عليك انت انت اللي مرت جامي تبرى قلبك صح جامي يطرى وياي راني عليك انت يا نقول لك وسوس على الفايدة هذاك ما تحوس تبغي البطل ما تبغيش تخلص راني عليك انت انت لعب هنا بولا ورموع تانا مهلولة مضراه مغلوب او تبان مغبونة راني عليك انت انسان وسوس على الفايدة هذاك ما تحوس تبغي البطل ما تبغيش تخلص راني عليك انت انت لعب هنا بولا سلا مهلولة بضراهم او اسبان مغطونة او دي كل نتا او دي نتا او الله انتا غير كل شي انتا انت وانتا علي طير انتا اي باي انتا